وارحمني إنك أنت الغفور. وتقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا إنك أنت الرزاق. وتقول انصر عبادك المؤمنين فأنت نعم المولى ونعم النصير. فلكل دعاء مناسبة، يعني الوسيلة يجب أن تكون مناسبة للمطلوب. ولهذا قال العلماء إن التوسل بجاه النبي ليس في مناسبة، أسألك بجاه النبي ما في مناسبة إلا من شفع له النبي من الممكن، لأنه حينئذ صار منه عليه الصلاة والسلام شفاعة ودعاء، فتتوسل إلى الله بدعائه. لكن من لم يدعو له الرسول لا معنى لقوله أسألك بجاهه صلى الله عليه وسلم. فهل التوسل بدعة؟ نعم. وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحد ختمت باسمين كريمين، كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم، ختمها بالعلم والحلم، يقتضي علمه بني ختمها بالعلم والحك بالعلم والحلم سلها سلها. فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها. وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير، يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده، العلو المطلق يعني العلو على كل شيء، على كل شيء ذاتا وقدرا وقهرا، هذا العلو المطلق. مقابل العلو المطلق العلو النسبي، فالعلو الذي يثبت للمخلوقات كله علو نسبي، علو نسبي بالنسبة إلى كذا بالنسبة إلى كذا. أما العلو المطلق يعني فوق كل شيء فليس إلا لله وحده. نعم أحسن الله لك. لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه الحق وما سواه باطل. وختم الآية الخامسة وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر، وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء المنير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه الغني المطلق ولا يتكمل بها، فإنه الغني المطلق يعني كل شيء، عن كل شيء. وأما الغنى الذي يثبت المخلوق فهو غنى كذلك مقيد، غني عن كذا غني عن كذا، أما الله فهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يحتاج إلى معين ولا ظهير ولا من يخبره عن خلقه. أما تسخيره وتعبيده للملائكة وخلقه للأسباب فلا، لا لقصور في علمه ولا لقصور في قدرته، بل ذلك مقتضى حكمته، خلق الأسباب والمسببات وخلق الملائكة وجعل لهم أعمال ووظائف. ومن الملائكة الذي الموكلون بالعباد إحصاء أعمالهم وحفظهم، فإنهم يعرجون إلى الله ويسألهم كيف وجدتم عبادي، هو يسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، يسألهم وهو أعلم، قالوا أتيناهم كذا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شواهد هذا كثيرة تضح حكمته أن خلق الملائكة وجعل لهم يعني شؤون ووظائف، منهم الموكل بكذا، الموكل بالوحي، والموكل بالقطر، والموكل بقبض أرواح العالمين، والموكل بالأرحام، والله قادر على أن يتم كل ذلك بمجرد المشيئة دون يعني وجود أسباب أو وسائط. نعم. صلى الله عليك. فإنه الحميد الكامل، وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وأفعالا. إلى هنا أحسن الله عليك.